تفسير الآية 60 من سورة الحد، يقول تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 66: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متوازنا بين الحرص على أخذ حقك ممن ظلمك واعتدى عليك والاهتمام بعقابه من خلال القضاء أو لجان تحكيم أو نحو هذا، وبين الحرص على العفو عنه ونشر التسامح، وذلك حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال، وبما يحقق الحق والعدل والخير والسعادة لك ولمن ظلمك ولمن حولكم وللناس جميعا. وستسعد إذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، أي ذلك الذي ذكر لكم سابقا، اذكروا ولا تنسوا والتزموا وتمسكوا واعملوا به كله لتسعدوا في الدارين. وأضيفوا إليه: واعلموا أنه من عاقب أي جازى بسوء في مقابل فعل سيء من ظلم واعتدى عليه بمثل ما فعل به منه، أي جازى الظالم بمثل ما ظلم ولم يزد على ذلك، لأن أي زيادة ستكون ظلما منه له يعاقبه عليه بما يناسب في الدارين. فلا لوم ولا ذنب ولا عقاب دنيوي أو أخروي عليه لو فعل هذا، لأنه من حقه. فهذا العدل يصفي ما في العقول من غل وانتقام، فتهدأ الأمور وتنحصر الأضرار وتعود الأوضاع لما كانت عليه، ويأمن الناس جميعا مسلمين وغيرهم على أرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم فيسعدون. وبغير ذلك تعم الفوضى وينتشر سفك الدماء والثأر والانتقام والخوف، ويفقد البشر أمانهم ويتعسون. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 194 من سورة البقرة، قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. والآية 126 من سورة النحل، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والآية 40 من سورة الشورى، قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: ثم بغي عليه، أي ثم اعتدي عليه وظلم بعد ذلك من هذا الذي عاقبه. قوله تعالى: لا ينصرنه الله، أي أقسم وبالتأكيد وفي مقابل ذلك، والله تعالى لا يحتاج إلى قسم وتأكيد حتما، فكل كلامه معظم مصدق مؤكد لا يخلف مطلقا، ولكن لمزيد من التبشير والإسعاد لمن يبغى عليه بعد عقابه لمن ظلمه بمثل ما ظلم به. سينصره الله حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للقسم والنون للتأكيد، لأنه مظلوم، وهو تعالى بقدرته وعلمه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو ينصر دائما أي مظلوم على أي ظالم، وذلك بتيسير أسباب النصر على من ظلمه وأخذ الحق منه يوما ما بالأسلوب وبالتوقيت الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا له، وسييسر له قطعا من يعينه على ذلك. قوله تعالى: إن الله لعفو غفور، أي إن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك، وإن واللام للتأكيد، له كل صفات الكمال الحسنى، ومنها أنه عفو أي كثير العفو عن كل السيئات أي الشرور والمفاسد مهما كبرت وعظمت، أي يسقطها ويزيلها ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقب عليها، ويسامح فاعلها عندما يتوب منها، بل ويدفع عنه آثارها السيئة المتعسة، ويوفقه لكل خير، فيسعد تمام السعادة في الدارين بفعله الخير بعد توبته واستمراره عليه، وإن عاد لأي شر تاب منه سريعا أولا بأول، فيستره ويعينه ويسعده، وهو غفور أي كثير المغفرة، يعفو أيضا عن الذنوب، وهذا مزيد من التأكيد على العفو، وذلك لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، فهو الرحيم كثير الرحمة الذي رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه. وفي هذا تذكير ضمني من الله تعالى بصفة هامة من صفاته، وهي العفو والمغفرة، ليتشبه بها المؤمنون به المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم في مثل هذه المواقف، ليسعدوا في الدارين، وذلك لقطع ومنع سلسلة العنف هذه المتمثلة في العقاب، ثم ينتقم المعاقب، ثم العودة للعقاب، يتبعها العودة للانتقام، وهكذا، ولإنهاء الأمر والعودة للأصل، للأمن وللاستقرار وللعلاقات الإسلامية الطيبة المسعدة وللخير وللسعادة.